أختي تسأل وتقول أنا ربيت طفل صغير وأنا أكون زوجة خاله، والآن كبر وصار عمره 16 سنة، فهل يجوز أن أكشف عن وجهي وشعري أمامه؟ لست أدري معنى التربية، هل حصل إرضاع أم لا؟ يعني مجرد التربية لا يفيد في المحرمية، وكذلك أيضا مجرد كونك زوجة خاله لا يفيد الحرمة بينكما. إذا كان هذا الطفل قد رضع منك وهو صغير فلا بأس أن تكشفي وجهك وشعرك أمامه، وإلا فلا.